بتهدي العاصي من فضلك وتقبل توبته وتزيده، بتهدي العاصي من فضلك وتقبل توبته وتزيده، قاسي القلب لو عدلك يلاقي السعد في ايده، ومن جودك واحسانك بتعطي الكل سبحانك، يا حاكم على الوجود كله، يا حاكم على الوجود كله، يا رب القدرة يا هادي، يا حاكم على الوجود كله، يا رب القدرة يا هادي، جعلت الشرع والسنة طريق للسعد وهداية، جعلت الشرع والسنة طريق للسعد وهداية، تعالى بمجد سلطانك يا رب القدرة سبحانك، يا حاكم على الوجود كله.